وسلم في أفعاله بحكمته البالغة، سلم في ذاته بجماله، وفي صفاته بكماله، وفي أفعاله بحكمته البالغة. والسلام عز وجل هو الذي يهدي إلى سبل السلام في سورة المائدة، قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. والسلام عز وجل يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة. في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم بسنده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، يعني إذا سلم من صلاته، استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والسلام شعار أهل التوحيد وخلاق أهل الإيمان وتحية أهل الجنان. تحية أهل الجنة في الجنة السلام. في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. وفي سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون. وفي سورة الواقعة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وفي سورة الأحزاب: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يوم يلقون ربهم يسلم عليهم سلام. في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. الله عز وجل يسلم على أهل الجنة فيردون: اللهم أنت السلام ومنك السلام. الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. فالسلام تحية أهل الجنة، والسلام خلاق أهل الإيمان من أخلاق المؤمنين في سورة القصص، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، خلاق أهل الإيمان. وفي سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام من خلاق أهل الإيمان، والسلام تحية أهل الإسلام. هذه التحية الذي يحسدنا عليها اليهود، ما يحسدوننا على شيء مثل ما يحسدوننا على التحية، على تحية الإسلام وعلى التأمين خلف الإمام على قولنا خلف الإمام في الصلاة آمين. في صحيح الجامع عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين. وفيه في صحيح الجامع أيضا عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. تحية أهل الإسلام، هذه التحية التي يحسدنا عليها أهل الكتاب. في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. والله عز وجل جعل هذه التحية مباركة وطيبة من عنده. في سورة النور أيضا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم داخل إلى الجنة. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. طريق سهل إلى الجنة، أفشوا السلام بينكم. وبين صلى الله عليه وسلم أن السلام خير ما في الإسلام. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب السلام أولى الناس بالله، هو الذي يبدأ الناس بالسلام، هو أولى الناس بالله جل وعلا. روى أبو داود بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله الذي يبدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله الذي يبدأهم بالسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم على بعضنا، وبين ما لنا في ذلك من الأجر العظيم والحسنات الكثيرة. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذه كيفية السلام. أما ما فيه من أجر عظيم وحسنات كثيرة، رواه أبو داود والترمذي بسنديهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم؟ فرد عليه ثم جلس فقال عشر. الرجل قال السلام عليكم، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عشر، يعني عشر حسنات في قوله السلام عليكم. فرد عليه فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. السلام عليكم ورحمة الله فيها عشرون حسنة. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. السلام عليكم عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أفشوا السلام بيننا، أفشوا السلام بيننا. وإفشاء السلام بمعناه المحدود أن تسلم على من لقيت وعلى من دخلت عليهم. إفشاء السلام بمعناه المحدود وبمفهومه الضيق، إفشاء السلام أن تسلم على من لقيت، تسلم على من لقيته أو على من دخلت عليهم. وتسلم يعني تقول السلام عليكم. أما السلام باليد فهو المصافحة، تصافح من لقيته إذا سلمت عليه بيدك. أما تسلم عليه يعني أن تقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالسلام بمعناه المحدود وبمفهومه الضيق أن تسلم على من لقيت أو على من دخلت عليه. لكن إفشاء السلام بمعناه الشمولي ومفهومه العام نشر السلام، أفشوا السلام، انشروا السلام في ربوع الأرض، انشروا السلام في العالم. الأصل في المسلم أنه مسالم، وإن جنحوا للسلم في سورة الأنفال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الأصل في المسلم أنه مسالم في سورة النساء، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الأصل في المسلم أنه مسالم، والأصل في المؤمن أنه مأمون الجانب لا يخافه الناس. الأصل في المؤمن أنه مأمون الجناب، مأمون الجانب، مأمون البوائق، لا يخافه أحد، يأمنه الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. هذا هو الأصل في المؤمن، والأصل في المؤمن أنه مسالم. فإفشاء السلام معناه العام والشمولي، انشروا السلام في العالم. فلا لسفك الدماء، لا لإهراق الدماء، لا لإنساخ الأرواح، لا لتمويع الآمنين وتهديدهم وتشريدهم وتهجيرهم وهدم ديارهم على رؤوسهم، لا للسلب والنهب. هذا هو إفشاء السلام بمعناه العام، بمعناه الشمولي، انشر السلام. والأصل في المؤمن أنه مسالم، والأصل في المؤمن أنه مأمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلامة عباد الله لا يعدلها شيء في هذه الدنيا، السلامة لا يعدلها شيء في هذه الحياة. أن تبيت سالماً وتصبح سالماً، هذا بالدنيا كلها، هذا لا يعدله شيء. أن تبيت سالماً وتصبح سالماً، أن تسلم من الأشرار، أن تسلم من الشرور، أن تسلم من الآفات، أن تسلم من مكر الماكرين، من كيد الكائدين، من بطش الجبارين، من ظلم الظالمين، من حقد الحاقدين، من حسد الحاسدين، من بغي الباغين، من طغيان الطاغين. أن تبيت سالماً تسجد لله شكراً، أن تصبح سالماً تسجد لله شكراً. فهذه السلامة لا يعدلها شيء في الحياة. وإن كنت لا تجد ما تأكله ولا تجد ما تلبسه، السلامة تكفيك، السلامة وكفى. أما إذا كان معك المال ومعك المنصب ومعك السلطان ومعك الأنصار ومعك الأعوان ومعك الأهل والخلان، عزوة ومنع، ومع هذا مطالب، مطارد، مهدد، هذا لا ينفعك بشيء ولن يغني عنك شيء. وأنت تفتقر إلى السلام، تفتقر إلى الاستقرار، تفتقر إلى راحة البال، لا ينفعك بشيء ولن يغني عنك شيء. فالسلامة لا يعدلها شيء. وختاما، أن تكون مسلما هذا يعني أن تسالم من حولك. أن تكون مسلما هذا يعني أن تسالم من حولك. هذا يعني أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أن تكون مسلما هذا يعني أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أن تكون مسلما هذا يعني أن يكون لك من اسم الله السلام نصيبا، فلا تكن عدوانيا ولا شريرا، نعوذ بالله ومعاذ الله. فأن تكون مسلما يعني أن يكون لك من اسم الله السلام نصيبا، فلا للعدوانية ولا للشريرية. تخلى، تخلى عن العدوانية وعن الشريرية وعن النقائص والعيوب والدنايا والرذائل. أن يكون لك من اسم الله السلام نصيبا. اللهم إنا نسألك يا سلام أن تسلمنا، اللهم سلمنا من شرور خلقك، اللهم سلمنا من شرور خلقك، اللهم سلمنا من شرور خلقك، اللهم سلمنا من ظلم الظالمين، وسلمنا من بطش الجبارين، وسلمنا من بغي الباغين، وسلمنا من طغيان الطاغين، وسلمنا من حقد الحاقدين، وسلمنا من حسد الحاسدين، وسلمنا من كيد الكائدين، وسلمنا من مكر الماكرين. اللهم سلمنا، اللهم سلمنا، اللهم سلمنا. اللهم إنا نسألك السلم والسلام، اللهم إنا نسألك السلم والسلام، ونسألك الأمن والأمان. اللهم اجعل بلادنا سلما سلاما، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين.